إن الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فأهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم قدوة. لا تزال صفحة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مفتوحة بين أيدينا في هذه الحلقة أيضا، لنتخذ منه القدوة والأسوة الحسنة في هذه الحياة الدنيا. رأينا كيف نشأ وكيف شب عمر بن عبد العزيز على طلب العلم النافع وعلى تربية الحسن وتربية يعني طيبة على يد هؤلاء الصحابة وهؤلاء المشايخ والعلماء الكرام، كذلك كيف اهتم أبوه بتربيته وهو لا يزال صغيرا. فلما مات أبوه عبد العزيز تولى أمره بعد ذلك عمه عبد الملك بن مروان، وكان خليفة للمسلمين، بل أحبه وقدمه حتى على بعض أولاده، وزوجه بابنته فاطمة بنت عبد الملك، والتي قال عنها القائل: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. وهي بالفعل هي بنت خليفة، وأيضا أجدادها كانوا خلفاء، وأيضا إخوتها كانوا خلفاء، وزوجها عمر بن عبد العزيز أيضا سيصبح خليفة كما سنرى بعد ذلك إن شاء الله. فقيل عنها: لا نعرف امرأة بهذه الصفات إلى يومنا هذا سواها. وعلى الرغم من ذلك لم نقرأ أو نسمع يوم من الأيام أنها تعالت يوما مثلا على زوجها عمر حتى قبل أن يصبح خليفة، ما سمعنا بهذا. يعني ما قالت له في يوم من الأيام: أنت عارف أنا بنت مين، ولا أخت مين، ولا جدي مين. ما سمعناها تقول مثل هذه الكلمات أبدا، وإنما كانت من الصلاح والتقى بمكان، رحمها الله تعالى ورضي عنها وأرضاها. في عهد الوليد بن عبد الملك كان عمر بن عبد العزيز كعادته ناصحا لعمه ولأولاد عمه أيضا، ويقال إن عبد الملك ولاه خناصرة وهو صغير، وفي سنة 87 الهجرة ولاه الوليد بن عبد الملك على المدينة، ثم ضم إليه الطائف أيضا سنة 91 الهجرة، فصار واليا على الحجاز في ذلك الوقت من الزمان عليه رحمات الله، وكان بالفعل أهلا لذلك. وعلى الرغم من ذلك عمر رفض الولاية مرة تلو الأخرى، ولم يقبل بها إلا بشروط، وكانت شروطه عجيبة، سبحان الله القدير. أول شرط من شروطه أن يعمل في الناس بالخير والعدل ولا يظلم، أول شرط. ثاني شرط من شروطه السماح له بالحج، لأنه لم يحج قبل ذلك، قال: تسمح لي أن أخرج إلى الحج. الشرط الثالث السماح له بالعطاء، أن يوزعه على أهل المدينة، يعني عطاء الأمير، هو أمير المدينة والي المدينة، له عطاء خاص وعطاء كبير يعني من بيت مال المسلمين ومن خليفة المسلمين، فهو اشترط أن المال ده هو لا يريده لا يحتاجه، وإنما سيوزعه على أهل المدينة. كذلك يكون مجلسا للشورى، وهو اللي سماه مجلس فقهاء المدينة العشرة. سبحان الله، تخيلوا واحد رايح يحكم المدينة واللي حولها ويتخذ لنفسه مجلس شورى. من هؤلاء يا عمر؟ فقهاء المدينة. فما يعني أعجبه من رجل، وما أعظمه من رجل يوم يختار تلك الصحبة، ويختار يعني هذه الصفوة من الناس ليكون له سندا وعونا في تلك المرحلة. عمر بن عبد العزيز أيضا اشترط أن يوسع المسجد النبوي، وبالفعل أنفق نفقة جميلة وعجيبة جدا على المسجد النبوي بأمر الخليفة الوليد ابن عبد الملك. هكذا، وإن كان الناس أخذوا على عمر كيف زخرف المسجد النبوي على هذا النحو في ذلك الوقت، مع أن الزخارف معروف النهي عنها، فقرأت أن عمر كان يكره ذلك، لكنها كانت أوامر الوليد ولم يستطع عمر منعه من ذلك. وكان الوليد فخورا جدا جدا بما صنعه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على يد عمر بن عبد العزيز. سنة 92 من الهجرة أرسل الخليفة الحجاج أميرا على الحج، فاعترض عمر وطلب من الوليد ألا يمر الحجاج بالمدينة. قال له: خلاص أنت مصمم، خلاص ما يمر عندي في المدينة أبدا. كان يعني يكره الحجاج لتصرفاته ولسوء صنيعه. عمر أيضا أرسل إلى الوليد يخبره بحال العراق على يد الحجاج وظلمه للناس، فوشى به الحجاج عند الوليد وأوهمه أن الناس يغترون بعمر، وأن الناس يفرون من العراق إلى المدينة بسبب عمر وأنهم يقدمون محبتهم لعمر على محبتهم للخليفة، إلى آخر تلك الوشايات المعروفة يعني في كل زمان ومكان. فالوليد كان يميل لسياسة الحجاج ظنا منه أنها تثبيت للخلافة وأهلها، وكان يعتقد ذلك، ولذلك كان يعني يعطي للحجاج صلاحيات كثيرة جدا. ولذلك عزل عمر الوليد عن ولاية المدينة، عزله بنفسه من كثرة كلام الحجاج وتخويف الحجاج له من عمر أن يأخذ مكانه في قلوب الناس. فانتقل عمر إلى دمشق، خرج من المدينة طبعا باكيا جدا، يقول لخادمه مزاحم: نخشى أن نكون من نفت المدينة، لأنه طبعا فقيه ويعرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكني أقول يا عمر، لست من هؤلاء ولست من خبيث المدينة أبدا والله، وإنما كانت إشارة النبي إلى أهل النفاق، ولست منهم لا شك في ذلك. جعل من إقامته في قريش نصحا وتوجيها للوليد مما عرضه من مشاكل بعد ذلك. وكان منهج عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في الحكم يخالف الوليد في كثير من المسائل، فعمر يرى أن العدل هو أساس الملك، والوليد يرى أن العدل، طبعا يرى العدل، ولكن يرى أن الشدة أيضا التي يمارسها الحجاج على بعض الناس أيضا هذه تثبت الملك وتعين الخليفة في أمور الرعية. وكان يقول: الوليد بالشام والحجاج بالعراق ومحمد أخوه باليمن وعثمان بن حيان بالحجاز وقرة بن شريك في مصر، امتلأت والله الأرض جورا أو جورا. ده كان كلام عمر بن عبد العزيز، يرى أن كل هؤلاء الولاة على هذه البلاد وهذه مفاصل الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت، وعلى الرغم من ذلك هؤلاء هم ولاة الأمر وهم ولاة الناس، وهؤلاء من الظلم بمكان، وكانوا مشهورين بذلك. يعني هكذا يقول للحجاج في وجهه ولم يخشى منه يوم من الأيام: يا حجاج إنك ظلوم غشوم حقود، هكذا كذوب حسود لدود. فقال: أقر بثلاثة وأنكر عليك اثنتين يا عمر، فإني كما قلت لدود حسود حقود، لكنني ما كنت كذوبا ولست بالغشوم، وإلا ما بلغت عند أمير المؤمنين هذه المنزلة، فكأنك تسيء الظن في تقدير أمير المؤمنين. شوف كل حاجة الحجاج يقلبها، يعني عندنا الناس يقول لك يقلب الطاولة، يعني ها هكذا، وكأنه يشي بعمر بهذه الطريقة أيضا. يعني قال: وأما الظلم فلأن الظلم والعدل والشدة واللين والقسوة والرأفة كلها بنات ساعتها، يعني كل شيء في مرحلته وفي ساعته. فقال: يعني أكثرت من كذا وكذا، فإلى متى تقتل الناس أيها الحجاج، إلى آخر هذه الأمور. لما مات الحجاج وفرح لموته الناس، أيضا فرح عمر بن عبد العزيز وسجد حينما مات الحجاج، وكذلك فعل الحسن البصري عليه رحمات الله، وطاووس بن كيسان كلامه المعروف لما قال، لما استدل بقول الله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهذا دليل على أنه يجوز الفرح بهلاك الطاغي أو هلاك الظالم أو هلاك الكافر أو هلاك هؤلاء، والنبي قال في حقهم: مستريح ومستراح منه، هكذا. لكن عمر بن عبد العزيز لما قيل له إن الحجاج كان يقول في موته أو في مرض موته الأخير: اللهم اغفر لي فإن الناس يقولون إنك لن تغفر لي، فقال عمر عسى. لماذا؟ كأنه يعلمنا ألا نتألى على الله تبارك وتعالى، وألا نحكم بالغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. الحجاج نعم مشهور بظلمه وفساده في ذلك الوقت، إلا أنه من تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه، وما يدرينا لعل الله قد تاب عليه قبل مماته، أو تاب توبة نصوحة، أو غير ذلك من الأمور. أما مظالم الناس فالله عز وجل يفوض الأمر إليه جل وعلا سبحانه وتعالى. ولذلك قالها يومها عمر، قال عساه هكذا، وسكت ونأى بنفسه أن يخوض في أمر من مثل هذه الأمور عليه رحمات ربي تبارك وتعالى. هكذا عمر بن عبد العزيز، وهكذا كان منهج عمر في التعامل، كان منهج عمر في الجرأة في الحق، وكذلك كان منهجه في الحكم على الناس، خاصة في الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا رب الناس جل وعلا سبحانه وتعالى. لا تزال صفحة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مفتوحة بين أيدينا في حلقة أخرى من قدوة. إلى ذلك الوقت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.